الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك للإمام الشيخ رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل. اعلم أن الكفارات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اعلم أن الكفارات. الكفارة يا ابني يعني بيكون إنسان أذنب ذنب، بيفعل شيء الله بيكفر عنه هالذنب، أي معنى الكفارة؟ أصل الكفر معناه الستر. شو معنى الكفر؟ في قرى اسمها الكفر، كفير، كفر وكفير كمان، في الكفر، كفر العمود، كفر سوسي، كفر سوسي، كفر بطنة، كفر بطنة، في كفر. معنى الكفر يعني الستر. وذلك ورد: أهل الكفور هم أهل القبور. مين أهل الكفور؟ الفلاحين والزراعين، هذول بيأخذوا القمح وهالشعير والعدس والحمص بيغطوه بالتراب، ستروه، هاي معنى أهل الكفور. أهل الستر يعني بيستروا الحبوب بالأرض ورد الله بيطلع لهم إياه سبحانه وتعالى. أهل الكفور هم أهل القبور، الغالب بيكونوا جهلاء ما بيتعلموا، مفرغين دائما، هو والحمار والبغل والتور والأرض ما بيفرق. دار لك لون. وذلك من أكبر النعم السكن في المدن يا ابني، بدها تسجد شكر لله تعالى إنه الله جعلك في المدينة. ما بتروح على محل إلا ما بتلاقي مسجد، في علم، في درس، في ذكر، في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقرى هالأشياء ممنوع، ما في منها. دار لك لون. إن كانوا لابد إجا واحد صلى، بصلي منهم بحملكم دفل وبركض، ما بس يقعد بس يقرأ الأوراد الواردي، إلا النادر النادر ما لحكم يا ابني. شلون؟ وذلك أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه، أول سنة جينا فيها للمدرسة قلت له: سيدي أنا بدي أتعلم أطلع على قريتي أنفع بلدي. الشيخ طلع فيه قال لي: لا يا بلا. ليش لا؟ أنا من حالي يعني ليش؟ قال لي: أنت هنا، يعني في دار الحديث، وضرب لي هالمثل، قال لي: لو أن طائرا وقف على سور البلد، السور تبعها، وكان رأسه للقرية وذنبه للمدينة، لكان ذنبه خيرا من رأسه. فضلوا إخواني، ليش؟ المدينة دائما فيها علم، فيها رقة، فيها أداب. أما القرى إخواني شو بيقول في المثال؟ كلما رق الهواء كلما غلظ الطبع. الهواء رقيق، لكن فلاحين عقلهم غليظ، ما تحسن تفهم انت اياه. اما المدينه شو طالع خارج المدينه، فرج لما تدخل المدينه هالدخاخين، بقول شلون عايشين؟ ظهر لك شلون يفوت، لكن عنده الرقه، عنده اللطف، عنده علم، ظهر لك حتى الله يجبر خاطر الناس كلها يعني. بمعنى الكفاره الستر، يعني بتستر عنك الذنب. حتى في بعض الناس الله بكفر لهم سيئاتهم وبدل لهم اياها بحسنات، سبحانه من إله عظيم. هذا الإله الذي يستحق أن يعبد لا غيره. بمثل يا ابني كلك ولد عمل له مثلا إيش يومية خرجية، شي مرة خالف أمرك تطعنه خرجية، تمام ولا ما تطعنه خرجية؟ رب العالمين أديش نحن منعصي، أطع رزقنا شي يوم، بالله عليك أطع رزقنا، هل فضحنا أمام الناس؟ عتبنا أمام الناس؟ وكلنا إلى ضمائرنا؟ وإنت ما تقول يا رب دخلك أهلا وسهلا بعبدي، خلص صار لك لون. بيجي ابنك بيعتذر وبيع ما بتنزل عن جحفة دم إيش زعلان، كل الأد قيس حالك مع ربي. وذلك شو بيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: تخلقوا بأخلاق الله. من أخلاق الله إنه بيعفي بيصفح بيقبل توبة من تاب، فإذا تاب إليه فإذا تقبل توبة. نرجع لموضوعنا. قال: اعلم أن الكفارات. كفارات يعني الأشياء اللي بتقرب فيها إلى الله بتكفر لك إيه ذنوبك، من صدقة، من صيام، من ذبيحة إلى مهنة. قال كلها على أربعة أنواع، الكفارات تبع الحج تبع العمرة كل أربع أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول إما أن يجب الدم عينا، ما بتكفر عنك إلا بتذبح رأس غنم أو جمل ضار لشلون أو بقرة تصدق فيها الفقراء والمساكين، هذا أول واحد. مش الإخواني مثل إذا واحد مثلا بعد ما وقف بعرفة عشان زوجته قل له واجب عليك تذبح جمل هو تصدق فيها الفقراء والمساكين، حجك ما فسد، كيف يقول لك عليك كفارة عظيمة، ممنوع تعاشر زوجتك قبل ما تطوف بالبيت. فإذا كان بعد وقوفك بعرفة فعلت الشيء قل له حجك ثابت، لكن أنت وسخت الحج توسيخة هائلة، أنت توسخ بدك كفر الوساخة في الحمام تذبح جمل تصدق في الفقراء والمسلمين الله بيكفر لك الوقت. شايفين إخواني؟ قال إما أن يجب الدم عينا أي معينا حتما، ما بيقوم مقام الصدقة ولا بيقوم مقام الصيام، واجب إخواني؟ نعم. أو الصدقة عينا، والله شلون واجب الصدقة عين، مثلا واحد قتل حيوان ما بيطلع مقام دم واجب عليك تدفع الصدقة، والله شلون؟ نعم. أو قيمة الصدقة، لو حب إنه واحد مثلا واجب عليه إنه قتل مثلا حمامي، الحمامي شو رأي يجب عليه تقريبا مقدار لو فرضنا سخلي صغير والله شلون أو خمس ريالات مثلا أو عشر ريالات بجوز تذبح رأس غنم باب أولى أنا بجوز، لو هاي الصغير بجوز الكبير باب أولى إنه إيش بجوز عنا، أما ما يصوم عنا والله شلون. أو صدقة عينا أو على الترتيب، يجب عليك بالأول الدم ما بتحسن تذبح بس بإيش بالصدقة أو على الترتيب، أي يجب أحدهما على وفق الترتيب بين الشيئين المذكورين، الدم أولا عند القدرة والصوم عند العجز عنه، مثل مثلا القارئ الإخواني بالحج الجامع بين الحج والعمرة بنية واحدة، أو متمتع دخل بالأول بالعمرة ثم أحرم بالحج، هذا واجب أنه يذبح رأس غنم، مشان إيش هذا؟ الشكر لله تعالى إنه الله وفقه وجمعت بين نسكين بعام واحد، أنا ما بيطلع بيدي إيش إني أذبح حين إذا بالصوم عشرة أيام ذاك ثلاثة آخره لازم يكون يوم عرفة وسبعة لما امتجع لبلدي. شايفين إخواني هذا معين، قال أنا بدل الصوم خليني إيش أصدق، ولا لا ما بصير بدل الصوم متواجدين إخواني. نعم. قال فحيث وجب الدم عينا لا يجوز عنه غيره من الصدقة والصوم، شايفين إخواني هي واحد، والقيمة وحيث وجبت الصدقة عينا يجوز عنها الدم، لأن باب أولى واجب عليك تذبح مثلا تصدق مثلا بعشر ريالات تذبح الجمل صدق فيه تخيرة كذا. قال والقيمة كمان بيجوز دفع إيش القيمة، ولا يجوز عنها أي الصدقة الصوم، كيف إخواني؟ لأنه في الله سبحانه وتعالى عددنا إخواني الواجبات، في هلأ الصلاة فيها قيام فيها قراءة فيها ركوع فيها تسبيح ضار لشلون بأنواع تسبيح فيها تشهد فيها عم يكررنا في صيام في هلأ لو واحد قد ما يصوم ويصلي تسقط عنه الزكاة؟ لا، زكاة لحالة ما لدخل ضار لشلون. لو صدقت نوافل يقوم عن الفرض؟ لا ما لدخل، فرض شيء والنفل شيء، صليت مية صلاة بالضحى بيكون مقام صلاة الصبح؟ ليش الله عددنا هالواجبات؟ لأن على حسب الذنوب اللي يفعلها الإنسان، في ذنوب ما بكفرها الصلاة ما بكفرها الحج، في ذنوب الحج ما بكفرها إلا الهم والغم اللي بيجيه ضار لك لون، هالغم اللي عم تنغم والحزن اللي عم تحزنه على المسلمين على نفسك على أولادك على ذريتك، هذا في ذنوب ما بكفرها إلا الهمات ضار لك لون، في ذنوب ما بكفرها للزكاة المالية ضار لك، في ذنوب ما بكفرها للذبح في سبيل الله تذبح وتصدق ضار لك لونك عم تطوفاتني يا ابني، هي سبب تعدد ايش الطاعات، وايضا الانسان ما بعد مل منها، لو كان دائما عم الصوم بمل دائما عم يصلي بمل دائما عم يقرأ قرآن بمل، اما لما عددها رب العالمين حتى ما يصل ملل سبحانه من اله عظيم. قال اي نعم، فحيث وجب الدم عينا لا يجوز عنه راحتين ولا يجوز عنها الصوم، وحيث وجب أحد الشيئين على الترتيب الدم أو الصوم، أي نعم، قال لا يجوز عنه صدقة. والله شو إخواني، واجب عليك إذا كانت قارنة مكة يا بتذبح ما بتحسن، بدك تصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجعت. بجوز صوم الصوم عنا؟ لا ما بجوز. راح قال لا يجوز عنه صدقة والقيمة، كمان لا القيمة، قال عن الصوم يعني. وحيث وجب أحد الأشياء الثلاثة على التخيير بين الثلاثة يجوز عنه بدلا الصدقة والقيمة والذبح، مشلون أو الصيام. مخير الإنسان بين إيش؟ واحد من 3 أشياء. إذا حلق شعره الإنسان في ضرورة، مخير يا بتذبح يا بالصوم، بالصوم يا بتطعم 6 مساكين، يا بالصوم 3 أيام يا بتطعم 6 مساكين، يا أما بتذبح، مخير بين واحد من 3. ثم قال المصنف فصل يجوز للمكفر، فصل ولا يجوز للمكفر أن يأكل شيئا من الدماء، لأن معلومك أنت اللي عم تكفر شيء تأكل تذبح وتأكله، ما بصير هاي منتشر إخواني. قال ولا يجوز للمكفر أن يأكل شيئا من الدماء إلا دم القران والتمتع والتطوع، لأن دم شكر ذاك حتى عن سيدنا الإمام الشافعي ما لا تأكل دم القران ولا دم التمتع، ليش؟ بيعدوك مذنب بالعمل، لازم تجيب العمرة بسفرة جديدة وتجيب الحج بسفرة جديدة، ما تجمع بينهم سفرة واحدة. عند أبي حنيف يقول الله وفقك وجمعت بين نسكين عبادك، ما شكر اختلافهم رحمة معلوم، إلا دم القران والتمتع والتطوع. ثم قال ولا يجوز أداء أجرة الجزار منه، مثل الضحية، إذا جبت الواحد يذبح لك رأس الغنم أضحية، ما بجوز تعطيه شافة لحم من الأجرة، لا بدك تعطيه لحاله، إذا تحب تعطيه صدقة يتعدى من الصدقات، كذلك بدي يذبح لك الهدي، ما بجوز تعطيه إيش أجرة من اللحم، بدك تعطيه مصاري وتعطيه ذاك لحاله كان فقير لحاله صدقة. قال ولا يجوز أداء أجرة الجزار منه، فإن أعطى غرم قيمته. أعطيته مثلا فخذ، ليش قيمته هالفخذ؟ 50 ريال، بدك طالع 50 ريال صدق فيها الفقراء والمساكين. ولا يجوز أداء أجرة الجزار منه، فإن أعطى غرم قيمته في غير الهدايا الثلاثة. شو الهدايا الثلاثة؟ دم القران والتمتع والتطوع، ذاك بجوز أنك تعطيه منه. شايفين إخواني؟ نعم؟ في غير الهدايا الثلاثة. متن عندي. في غير الهدايا الثلاثة. نعم؟ فإن أعطى غير قيم، فإن أعطى غرم قيمته في غير الهدايا الثلاثة، هذيك معنى بجوز أنك تعطيه إيش؟ من دم القران والتمتع والتطوع. نعم. في غير الهدايا الثلاثة. ذلك قال من دم القران والتمتع والتطوع، لكن هذا إذا لم يشرط أداء الأجرة منه وأعطى متبرعا أو أخذ الجزار بنفسه من غير مقابل أجرته. ولو شرط الأجر منه لم يجز في الكل. والله شو ولو كان بالتمتع وهدم التمتع ده. قال لك بدي أتعطيني إيش أجرة من اللحم، قال له لا ما بعطيك، أم حبي أنت حالك تبرع ما في معنى. قال المصنف وكذا لا يجوز له أن يأكل من صدقته، كمان إذا عليك الدم يجوز أنك تأكل من الصدقة؟ لا، مثل كان عليك نذرت راس خروف تذبحه على أنه شفى لك الله ولدك أو خلصك من الوقعة، تذبح بجوز تأكل منه؟ ما بجوز تأكل. فإن أكلت ولا بد بدك تضمن قيمة ما أكلت تعطي الفقراء والمساكين. أنت يا ابني؟ نعم. قال إيه نعم. ولو أعطى الفقيرة، هيك عندكم؟ نعم. ولو أعطى الفقيرة الدم، جيت الفقير أعطيته الخروف صار له شو؟ أو الصدقة أعطيته الصدقة، ثم أراد الفقير أن يطعمه منه للمتصدق أو لإيش؟ للي أعطاه الواجب عليه، أو يطعم غيره من الأغنياء ممن لا يحل له الصدقة، شو حكمه يا ترى؟ قال فإن أطعمه تمليكا، شو معنى تمليك؟ باعوا إياه أو هبة وهبوا إياه جاز إطعامه إياهما، وإن أطعمه إباحة لم يجوز. إذا كان وهبك يا هبة بجوز، أما يعمل أكل يتفضل كل ما بجوز، كأنه عم يرجع لك الشيء إيش عم تعطي الطعام لغير أهله. نعم. ثم قال فصل في جناية المملوك، كان بالأول في المماليك عبيد يتملكون الناس، أما في المماليك ظلت إخواني. الفرض والتقدير إذا الله سبحانه وتعالى أعاد إيش الكيان للمسلمين وجعلهم دولتهم وخلافتهم ضار الله شلون وصاروا يحاربوا هالكفار هاليهود وأخذناهم أسرى ضار الله شلون وأسلموا هن عنا وتموا على حالتهم حكمه. قال فصل في جناية المملوك كل ما يفعله المملوك المحرم يعني بحج أو عمرة فإن كان مما يجوز فيه الصوم يجب عليه في الحال أن يصوم. شايفين إخواني؟ وإن كان مما لا يجوز فيه الصوم بل الدم عينا أو الصدقة عينا فعليه ذلك إذا عتق. لما منعتقه بصير حر وقت بيملك. أما الآن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. العبد ما بيملك. إذا كان عندك رأس غنم حطته برأبته طوق ذهب بيملكه هو إلك وطوقه. إيه نعم. قال ولذلك الله بيقول شو بيفكر وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم. يعني مو مالنا المال الله. قال الله شلون يا ابني أنفق من ماله ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه يعني يبخل على حاله. قال إذا عتق ولا يبدل بالصوم إذا واجب عليه مال المملوك يترى عليه دم أو عليه صدقة بجوز أن يصوم بداله ألا متى ما صرت حر بعدين بتأيش بتطالع تذبح وتصدق ولا يبدل بالصوم. وإن أدى ذلك في حال الرق لا يجوز. ليش؟ لأن عم تنفق مال غيرك ومال غير ماله حال الإنسان يتصرف فيه. ثم قال وإن تبرع عنه مولاه أو غير مولاه لم يجوز. وقيل يجوز وهذا الأولى. القيل هو الأولى. تنتجون أخواني إذا مولاه تبرع عنه ضار له شلون أو غير مولاه إجى تبرع عنه هل بيجوز؟ تنتجون أخواني المعتمد الأصل القول الأول ما بصح وقيل يجوز. ثم قال وأما دم الإحصار إذا ريع الحج أحصر منعوا الناس أن يمشي طلع بطريقه إيش لصوص وما خلوا يروح حكومة أوقات بيكون ما محهم جوازات تحبسهم بالطريق ضار له شلون هربني ما بيخلون يروحوا حتى قبل يوم عرفة بجيبوا له في ناس بيلحقوا في ناس ما بيلحقوا وشيف غني هذا اسم محصر. أما دم الإحصار فيجوز إذا بعث عنه مولاه بالنسبة للعبد. العبد أحصر سيده بعث عنه رأس غنم يذبحوا له بالحرم حتى يتحلل قال بجوز. ليش؟ لأنه نفعه رجع له. إن متى ما تحلل صار بيحسن بيشتغل بيقيم بيلبس أواعي بيظهر لك له. نعم. قال فصل في جناية القارن ومن بمعناه. شو بمعنى القارن؟ المتمتع. قال كل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاء. شايفين اخواني؟ مثلا واحد مفرد حلق شعره شو عليه؟ رأس غنم مهم؟ فإذا كان قارن على دمي دم مشان العمرة ودم مشان ايش الحج. شايفين اخواني متلبس بحرمين عم يجي جنيتين هذا. شايفين اخواني مثل كان واحد له قريب هلا ظلم القريب اشد من ظلم البعيد. البعيد ظلم العدو اشد من ظلم البعيد الاخوك المسلم. شلون شو بيقول المتنبي؟ قل وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من ضرب الحسام المهندي. بيقول انه هذا اخي عم يسيئني هي بنتي وعم يسيئني. أما إذا كان عدو معروف بيجي منه الإساءة. أما القريب تجي منه الإساءة بتجي أشد من جوز إخواني. وليش سموه المتنبي إخواني؟ هو راح مرة لبعض البلاد ضار له شلون قريب الجزيرة بعيد كم جهد قعد بالأول أظهر النسك وأظهر بعدين بعد ذلك عمل حال النبي مشلون لقطوا جابوا وقت أحد الملوك بن العباس قال له شو الدليل على نبوتك؟ قال له بعلم ما في قلبي. قال له بتعلم ما في قلبي؟ قال له نعم. قال له شو قلبي؟ قال له عم تقول عني كذاب. قال له والله كمان. قال له شو؟ عفا عنه ذاك. اي نعم. قال في جناية كل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان. إلا في مسائل القارن المتمتع لجزاء واحد يفعل 12 مسألة. كم مسألة مستثناء؟ 12 مسألة. شوف الأولى منها إذا جاوز الميقات بغير إحرام مثلا جاوز الميقات بدون إحرام، وبعد ما جاوزوا أحرم بالعمرة فقط أو بالحج والعمرة، قالوا لازم واحد لأن مجاوز الميقات أنت، وإجا الإحرام بعد مجاوزة الميقات، هي رحت. أي نعم، بغير إحرام ثم قرن، هي رحت. فعليه دم واحد، هي رحت. إلا إن أحرم بالحج من الحل وبالعمرة من الحرم. لازم الحج تحرم فيه من قبل ما تصل الأرض، قبل المواقيت، قبل الميقات. والعمرة اللي تحرم بها من الحل ما تحرم بها من الحرم، هناك تصلي دمين. أما إذا حرمت بالحج من الحل وبالعمرة من الحرم الدمين، شوف عليه دمين، أو بهما من الحرم، أحرم بالحج والعمرة من الحرم كمان عليه إيش دمين. الثانية لو قطع شجر الحرم فعليه دمان، إن متنا كذا. الثانية من النساء لو قطع شجر الحرم فعليه جزاء واحد. شايفين أخواني عليه جزاء، جزاء ما على الحرم، جزاء على القطع، قطع الحرم. أي نعم. قال أو نذر حجة أو عمرة ماشيا، نذر يا بدي حج ماشي يا بدي يعتمر ماشي، فقرن وركب كمان عليه دم واحد. أي نعم، فعليه دم واحد. الرابعة هي ذيك الثالثة مهم. الرابعة لو طاف للزيارة جنبا أو طاف على غير وضوء أو طاف للعمرة كذلك، يعني جنبا أو محدثا، فعليه جزاء واحد. بعدين شو عندكم؟ وإن طاف لهما كذلك للحج والعمرة فعليه جزاءان، طاف للعمرة جنوب وطاف للحج جنوب، ولا جزائين. الخامسة لو أفاض قبل الإمام من عرفة. أيوة، معلومك الإفاضة بده يكون بعد ما يفيض الإمام، فإذا نزل قبل الإمام بدون ضرورة عليه دم واحد. ليش؟ لأنه العمرة ما في وقوف، ما في عرفة. المقصود قبل الإمام أنه قبل المغرب يعني؟ لا، قبل الإمام إمام الحج مغرب لشيء وإمام الحج لشيء ثاني، بده يكون بعد الغروب وبعد ما بيطوف الإمام، ينزل الإمام قبله. لا، قدرنا أن الإمام تأخر عن الإفاضة فيه. إيه؟ معلوم إذا تأخر كثير ما له دخل، أما العادي متى ما أذن المغرب يمشي الإمام. الآن كله صار ما بيفتح. أيوة، وبده يكون بعد أن ليش نتبعين الإمام، نحن أمير الحج هذا، إذا بدنا نخالف الإمام سفوض مو أطيع الله ورسوله أول الأمر منكم. الخامسة لو أفاض قبل الإمام من عرفة، بيقول أي من غير عذر، أما إذا كان في عذر الضرورات تبيحه محظورات، فعليه دم واحد كمان. السادسة لو ترك الوقوف بمزدلفة عليه دم واحد، ليش؟ عمره ما إلى مزدلفة. السابعة لو حلق قبل الذبح فعليه دم واحد، هذا عند أبي حنيفة. أما عند الصاحبين حلق قبل بعد عليه دم واحد. نعم، السابع لو حلق قبل الذبح فعليه دم واحد. معلوم هذا واجب، لأنه بده يحلق فين؟ في منى، في عرفات، ما بالعمرة ما في منى. أنا مع ما فيه من الخلاف عند أبي حنيفة، عند الصاحبين الصاحبين. الثامنة لو أخر الحلق عن أيام النحر عند أبي حنيفة فعليه دم، عند الصاحبين ما ليش. التاسعة لو أخر الذبح عن أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة واحد. العاشرة لو ترك الرمي كله، ثلاثة أيام الرمي كله ترك عليه دم واحد، لأنه عمره ما فيها رمي، هنا فعليه دم واحد. الحادي عشر لو ترك أحد السعيين، سعي العمرة أو سعي إيش الحج، فعليه دم واحد. أما لو ترك السعيين فعليه دم. الثانية عشر لو ترك طواف الصدر، يسموه طواف ايش الوداع، فعليه دم واحد، ليش؟ العمره ما الى صدر. إيه؟ ثم قال وما ذكرناه من لزوم الجزائين على القارن هو حكم كل من جمع بين الاحرامين، مثل ايش؟ كالمتمتع الذي ساق الهدي او لم يسقه ولكن لم يحل من العمره حتى احرم بالحج، وكذا كل من جمع بين الحجتين او العمرتين. وعلى هذا لو أحرم بمئة حجة أو عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه مئة جزاء. بقول والجنون فنون. واحد قال نويت لبيك اللهم لبيك، لبيك بمئة حجة لبيك، فالواجب عليك مئة حجة. والله شوف ده كل سنة تحج حج، صار لك لون ممكن هذا يؤديهم. قال ربطهم إذا جنى بهالنية بده يذبح 100 رأس غنم. إذا قبل ما يرفضون جنى. قبل ما يرفضون جنى. فإذا كان نوى الرفض وصار يجني يقول له عليك دم واحد. إذا كان ما إذا ظن إنه بهالنية خرج من إيش؟ نعم. أما إذا كان يعرف إنه النية بدون فعل ما بتجزئ ما بيجزئ. جاي معنا. قال شوف إذا وكل من يسدي قال لبيت بدأت حجة لبيت وجب عليه ما وجب عليه السنة هاي سيدي السنوات يحسن بجمع بإحرامه سيدي تنقض حجة والتالي ما بده يذبح على البقية بده يذبح بده يذبح 100 رأس غنم يعني بالسنة ذاتها لكن بالسنة لكن انت نعم وجب عليه إذا جنى يا عم إذا ما جنى ذبح واحد إذا ما جنى معلوم هذا إذا جنى يعني هو اللي تيجي أحرم إيه؟ وقال لبيك بمئة حجة لازم 100 حجة 100 حجة بده يقضيها مو بساعة واحدة ما بحسن بيقضيها بسنة واحدة كل سنة بده يجيب واحدة طبعا ما حيحسن يقضيها تيجي بده تقضى واحدة لبيك بيأدي واحدة بيأدي واحدة والباقي كل سنة بده يأدي واحدة يعني بيشتي كل سنة كل سنة بيجيب واحدة فإذا جنى عليه 100 رأس غنم أو 100 صدقة أنت إما رفضون عادي بس وحدي جزاء معلوم ضار لك لون أما إذا رفض الكل ضار لك لون علي جزاء بعدين إذا جنى مسألة ثانية أين قال إيه حاجة كثير عليها أين قال وعلى هذا لو أحرم بمئة حجة أو 100 عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه 100 جزاء وسيأتي بيان الرفض وما يتعلق به في محله قريب جاي معنا فصل في جناية المكره والمكره المكره اللي محملك على تفعل الجناية مثلا انت محرم وقال لك بدك تروح تصطاد واجبرك عليه يصطاد شو حكمه يا ترى كيف يا اخواني جاي معنا قال فصل في جناية المكره والمكره اذا اكره محرم محرما على قتل صيد اثنين محرمين واحد قال له واحد بدك تقتل الغزال أو تقتل الحمامة ضار لك أجبره قال فعلى كل واحد منهما جزاء إنه هذا محرم وهذا محرم الدم والدلالة بتوجب عليك الدم فالأمر من باب أولى فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وإن أكره حلال محرما واحد حلال أكره محرم من يروح صدله شوف يا إخواني فالجزاء على المحرم حلال ما عليه شيء لكن عليه إثم بس ولا شيء على الحلال ولو في صيد الحرام بس بده توبة صار لك لون الصيام بده توبة وإن أكره محرم حلالا على صيد المحرم أكره الحلال على إيش على صيد إن كان في صيد الحرام فعلى المحرم جزاء كامل وعلى الحلال نصفه كأنه صاروا اثنين نعم يعني هو بحمده على مباشرته فين أي شرح وإن أكره فعلى المحرم جزاهم كاملا أي رحمه وإن أكره محرم حلالا على صيد إن كان في صيد الحرام فعلى المحرم جزاء كامل بحمله على مباشرته هي شرح شرح هي شرح وعلى الحلال وعلى الحلال نصفه أيوة كأنه اثنين صاروا جزاهم كامل وعلى الحلال نصفه بس هاي المثل ذيك أي لكمال جنايته بحمله على مباشر الشرح هاي وعلى الحلال نصفه بصدوره عنه بغير اختياره وإن كان في صيد الحل الأرض حلال فالجزاء على المحرم فقط وإن كانا المكره والمكره حلالين في صيد الحرام كل منه حلال قال له أنت تصد لي إيش الحمام بأرض الحرام أو الغزال إن توعده بقتل كان الجزاء على الآمر إذا ما بيفعل يقتله كان الجزاء على من على الآمر وإن توعده بحبس كانت الكفارة على المأمور القاتل خاصة إخواني لازم الحبس وما إيش يتعدى على هذا ثم قال: فصل في ارتكاب المحرم المحظورة. المحرم إذا ارتكب الممنوع، ممنوع عنه. المحرم ما له إني بسواعي، ذل بسواعي. محرم ما له يحلق شعره، ما له يتطيب، فاضل لون، ما له يصطاد. إذا فعل شيء من الأشياء شو حكمه يا ترى؟ قال: على نية رفض الإحرام. المحرم ارتكب محظور لكن على نية إيش؟ رفض الإحرام. قال بعد ما أحرم قال نويت رفض الإحرام بس. ضلت له. قال: اعلم أنه إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنع الحلال من إيش؟ من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقد الصيد، فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام بالإجماع، وعليه أن يعود كما كان محرما، وعليه أن يكون يعني ما له يفعل إيش المحظورات عليه. هنا ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب، لأنه ظن إنه بنية بتحلل يكفي، ولو فعل كل المحظورات هي راح. وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينوي الرفض. إذا ما نوى الرفض بتعدد إليش جزاء رفض شلون ولو ندرة. والنفل كمان، وفي العمرة الإحصار في العمرة عن الطواف بها، بالطواف بإيش بالكعبة أو بهما لا غير، الطواف بالحج والعمرة. كيفين إخواني؟ قال: فإن قدر على الطواف أو الوقوف فليس بمحصر. راح. ثم قال: ويتحقق الإحصار يعني بكل حابس يحبسه، بكل حابس يحبسه. هذا عند أبي حنيفة. أما عند بقية الأئمة لا يتحقق الإحصار إلا بما كان من قبل الله عز وجل. مرض قال لك لون ما بقى يحسن له، هذا يعد إحصار. أما من وعدوه لا يعد إحصار. أنت أبي حنيفة كل مانع بيمنع كل إحصار. وهو أي الحابس على وجوه: الأول العدو المسلم أو الكافر. عدو مسلم منعك من الذهاب، شوف طبيعي ده. أي هما سواء في هذا المنع. ولو أحصر العدو طريقا يعني إلى مكة، ووجد المحصر طريقا آخر يروح منه، إن أضر به سلوكها فهو محصر وإلا فلا. شايفين إخواني؟ هلا أمس نزلي من رنكوس حكوا لي عند برزي قطعين الطريق الحكومة. والله قال في طريق ثاني جينا فيه من هناك على الجبل الفتحين الجديد على جبل قلسون وزلنا. هذا واحد أحصرت بهالمكان، في لك طريق تجي منه بدون مشقة؟ قال في تجي منه، لا تقع بالطريق الممنوع. أما إذا كان ما بيحصل لك في إيش مشقة وحرج، بيحصل لك مشقة وحرج أنت محصر. راح. وإن أضر به سلوكها فهو محصر وإلا فلا. الثاني السبع، إذا سبع في الطريق ما خلاك تمر، ما في غير هالطريق، وقف لك السبع في الطريق بتقدم حتى ياكله. على زمن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاي بقافلة من الحجاز للشام، وقف في طريق صاير بين جبلين، واقف أسد وجائع، وقفت القافلة كلها. سيدنا عبد الله بن عمر كان بأخريات الناس، قال: ما للناس وقفوا؟ قالوا: سبع. حرك دابته ترك الطريق وجل الأسد، لقطوا من إذنه. قال له: هؤلاء أصحاب رسول الله، تنحى عن طريقهم. قال براسه هيك وحرك ذنبه وتم وجائع. كيفين أخواني؟ كيفين رجالين؟ هي ليس أسلاف مصالح. سمعت يا ابني؟ قال: إن أطعت الله أطاع لك كل شيء، أطاعك كل شيء، وإن عصيته أهابك من كل شيء، خاف من كل شيء. نعم. قال شوفوا سنة الإيش أيوة الحبس السبع رنال السبع مهيب أيوة الثالث حبس أيوة الثالث الحبس في السجن. إذا كان لأطوه حبسوه بحسن ما بيحسن هذا ظل شلون. قال الرابع الكسر، وقع مسكين كسر تجده، هذا صار محصر أو صار به عرج ما بيحسن يمشي. كيف يا إخوان؟ يسمى إيش؟ محصر والعرج. الخامس المرض الذي يزيد بالذهاب، مرض. قالوا لي إذا بتمشي بيزداد مرضه، خلاص صار محصر. إذا ما في مثلا ما بيحسن يركب، في ناس ما بيحسن يركب من العجقة يا ابني، ما في محل يمد رجله. ضلت له إذا كان بضر. الخامس المرض الذي يزيدها بالذهاب. السادس موت المحرم، مرأة رايحة مع أخيها مع ولدها واضح شلون ومات المحرم بالطريق، صارت محصرة تبعث تذبح رأس غنم ترجع لبيتها. هذا إذا كان بيتها أقرب من مكة، أما إذا كان إلى مكة أقرب بتروح بالجنة. شايفين إخواني موت المحرم أو الزوج، إذا مات الزوج كمان زوج رايح وزوجة مات بتعتد بتقف بالمكان اللي مات بتعتد أربعة أشهر أو بأقرب بلد لهالمكان. شايفين إخواني إذا كان المكان في بلد في ناس تقعد فيهم، إذا كان ما في فين أقرب بلد تروح لأقرب بلد لهالمكان. أو الزوج للمرأة. ثم قال أين وعدمهما ابتداء، هالمرأة لا محها زوج ولا محها محرم ونوت الإحرام وهي اللي سابة إيش في بلدها، قلت أدم محصرة تبعتي براس غنم تدفعوا عني وبعدين تتحلل ما لا تروح يعني من إخواني. فلو أحرمت وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة، مفهوم إخواني؟ غص بيتها. السابع هلاك النفقة، فإن سرقت نفقته إن قدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر. إذا كان بيقدر على المشي ويأكل حشيش أو هذا بيكون مو محصر وإلا فهو محصر. ثم قال إنا وإن قدر عليه على المشي للحال في بقى إيه؟ عندكم هيك وإن قدر عليه للحال أيوة. إلا أنه يخاف وإن قدر عليه للحال إلا أنه يخاف العجز قل له أنت محصر. شايفين إخواني جاز له التحلل في نعم جاز إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل. إيه راح. الثامن هلاك الراحلة، راكب على جمل وماتت وما بتحسن تمشي أنت محصر أيضا. هلاك الراحلة أو انكسرت السيارة وما بقيت تحسن تصلوا. هلاك الثامن هلاك الراحلة. التاسع العجز عن المشي ابتداء، صار لك لون من أول إحرامه وله قدرة على النفقة دون الراحلة، ما عم يلاقي سيارة ولا عم يلاقي طيارة، ما صار لك معه نفقة بس ما في لا طيارة ولا في سيارة، بعد ما أحرم قل له أنت إيش محصر وتبعث براس غنم يذبحوه هناك وتتحلل. العاشر الضلالة عن الطريق، مسكين ضاع رايح لحاله. لما كان في واحد في جامعة توبي في صفرة هيك شخير شخير الزعيم حياك الله أخوه لحسن الزعيم أي نعم أخوه الشيخ صلاح هذا راح أخي على الحج على البر شايف يا أخوان ضاع وما حد عارف فين صفه فين وش أكلته ما شو صار ما نعرف نعم. الضلالة عن الطريق بيقول الشيخ أي طريق مكة أو عرفة خلاص حتى لا طريق عرفة وضاع خلاص صار محصر. قال وقيل ليس هذا بحصر لأنه إن وجد من يبعث الهدي على يديه فذلك الرجل يهديه إلى الطريق. إذا ضل وشاف واحد رايح على مكة قال له تأخذ المصاري يذبح لي بيأخذك معه عشان ما ضل. وإن لم يجده فلا يمكنه التحلل راح. الحادي عشر منع الزوج زوجته في الحج النفل، ما لا تروح حج حجة نفل إلا برضا زوجها. فإذا حق أحرمت إله الزوج إنه إيش يمنحها وبتسمى محصرة وبتذبح تبعث راس غنم من هناك تذبح عنها حتى تتحلل. يمنحها من الفرض نعم يمنحها من الحج الفرض عند الشافعي يعني. إيه أبو حنيفة يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والله شلون يا ابني إن أحرمت بغير إذنه والمولى مملوكه إله إذا العبد راح أحرم بدون إذن سيده إله إنه يمنعه يسمى محصر. أين قال عبدا كان أو أمة صح. فلو أحرمت يعني المرأة بنفل بغير إذن الزوج ولها محرم فمنعها زوجها فهي محصرة. شايفين إخواني يعني هي حاجة حجة الفرض وإجا أخوها أو أبوها أو ابنها قال لها بتروح معي وأحرمت وإجا زوجها قال لها ما بتروح حجة نفل كانت الزوج مقدم على المحرم بصير محصرة وبتبعث براس غنم هناك وبعدين بتحل. وإن لم يكن لها زوج فإن كان لها محرم فليست بمحصرة وإلا فمحصرة. وإن أحرمت بإذنه بإذن زوجة ولها محرم لا تكون محصرة وإن منعها الزوج. ولا يجوز لها له أن يحللها بعد الإذن، بعد ما إذن لها ما له حق أن يحللها زوجة يعني، وإن لم يكن لها محرم وخرج الزوج، أي وإن لم يكن لها محرم وخرج الزوج معها فكذلك لا تكون محصرة، وإن لم يخرج الزوج معها فهي محصرة، لا لها محرم ولا زوجة خرج معها فهي محصرة. ثم قال شو عندكم، وإن أحرمت بحجة الإسلام حجة الفرض ولها محرم ومنعها الزوج لا تكون محصرة، لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق. وإن لم يكن لها محرم فإن خرج الزوج معها فليست محصرة، وإن لم يخرج فهي محصرة. رناه كما لو أحرمت بحجة الإسلام ولا زوج ولا محرم، ولا يجوز لها الخروج بنفسها بدون محرم أو زوج، ولو أحرمت بالفرض قبل أشهر الحج. شايفين إخواني، إن كان أهل بلدها يخرجون قبل الأشهر فليس للزوج منعها، وإلا فله منعها، يستبدل شهر لا يخرج، ليش عم تحرم من الآن؟ قد يكون محتاج إلى إنه إيش يمنحها ويحللها هربان منه. نعم. قال وإن أحرمت قبل خروجهم إن كان بأيام يسيرة يومين ثلاثة أربعة لا يمنعها، وإلا فله ذلك إنه المنع. وإن أحرمت في أشهر الحج فليس له أن يحللها. وأما نعم في أشهر الحج أو في أشهره بتكون في أشهر الحج، أنا عندي أنا في عندي أشهر الحج، وإن أحرمت في أشهر الحج بصير في أشهره إذا ما بتسحط لا بس، فليس له أن يحللها. وأما المملوك إذا أحرم فمنعه المولى فهو محصر سواء أحرم بإذنه أو لا، حتى لو أعطى إذن إلو أنه يمنعه كمان. هنا قال إلا أنه يكره له المنع بعد الإذن. ولو أذن لأمته المتزوجة فليس لزوجها منعها ولا تحليلها. الثاني عشر العدة، فلو أهلت بحجة الإسلام أو غيرها فطلقها زوجها فوجب عليها العدة، صارت محصرة وإن كان لها محرم، بتعتد بالمكان اللي طلق فيه. إيه نعم مستفر سيدي. نعم مستفر في المطلق بدها ترجع لبيتها اللي كان تسكنه. أما إذا كان مستفر زوجة طلق مسافر ما لحق، حتى تكون خاصة عدتها يعني أسمي معلوم يعني ما لحق تخرج حتى تخلص عدتها، فإذا خرج ذهبت تكون أسمي إثم عظيم. إيه نعم وإن كان لها محرم. وكان شو عندك، وكل من عرض له من الرجال أحد هذه الوجوه بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة فهو محصر، ولو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لا يكون محصرا. الحج عرفة بقيت الطواف أنت ما كان بطوفه بالحرام. هنا نعم ثم عرض له مانع لا يكون محصرا معيني قبل الوقوف بعرفة فهو محصر مبتدأ خبر. ولو وقف بعرفة إنا ثم عرض له مانع لا يكون محصرا، من شو بقى عليه؟ بقى عليه إيش؟ الطواف بالبيت أنت ما كان بطوفه. إنا قال بعدين شو عندكم، فيبقى محرما في حق كل شيء إن لم يحلق بعد دخول وقت صحته، وإن حلق فهو محرم في حق النساء لغير بس حتى يطوف. فإن منع هيك عندكم إلا أن يطوف للزيارة، فإن منع إلا أن يطوف للزيارة راح، فإن منع حتى مضت أيام النحر فعليه أربعة دماء، هي عند أبي حنيفة، لترك الوقوف بمزدلفة دم هي واحد، ولترك الرمي هي اثنين، ولتأخير الطواف هي ثلاث، وتأخير الحلق أربعة، ودم خامس لو حلق في الحل، القول انه بده يكون الحلق في الحرم وعند الصاحبين لا شيء عليه بكل الاشياء لانه سنه ترتيب انتوا ايش الاخواني. نعم ثم قال وسادس لو كان قارنا او متمتعا لفوات الترتيب كمان عنده، وعليه ان يطوف للزياره هنا هيك عندكم نعم. والصدر، ويتحقق الاحصار في الحرم كمان، لو كان في الحرم تحقق الاحصار منعوه ايش لاطوح بسوف الحرم، هو بحرم مكة يعني مو نفس يكون بنفس المسجد، لا طوعة من الجريمة حبسوه حتى فاتوا الوقوف